أنا بحب النبي قلبي والهام، أنا بحب النبي قلبي والهام، وبمدح حبيبي النبي، وبمدح حبيبي وسيدنا النبي. ويلا صلوا على حبيبي النبي، أنا بحب النبي العدنان، النبي خير العباد، النبي كل المراد، النبي خير العباد، النبي كل المراد، النبي ساكن فؤاد وحبيبي وسيدنا النبي. النبي أنا قلبي حب النبي، والنبي النبي النبي، أنا قلبي حب النبي، وانتو يا أحباب النبي صلوا على سيدنا النبي. والنبي النبي النبي، أنا قلبي النبي دوى القلوب، النبي طب المحبوب، النبي دوى القلوب، النبي طب المحبوب، النبي دوى القلوب، النبي طب المحبوب، النبي دوى القلوب، النبي طب المحبوب، النبي حب مرغوب حبيبي وسيدنا النبي. النبي على قلبي حب النبي، والنبي النبي النبي على قلبي حب النبي طه العدنان، النبي جاب القرآن، النبي طه العدنان، النبي جاب القرآن، النبي طه العدنان، النبي جاب القرآن، النبي طه العدنان، النبي جاب القرآن، النبي كنز العرفان، صلوا على حبيبنا النبي. صلوا على سيدنا النبي، وانتو يا أحباب النبي صلوا على